لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، ووصلنا إلى القاعدة 13 وهي طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة، مع أهل الأديان الباطلة. يقول: قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم، وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم. القرآن كما هو معلوم ذكر لنا في مواضع عديدة مناظرات وجدالات دارت بين الرسل عليهم صلوات الله وسلامه وبين المعاندين من أهل الكفر والطغيان، وتجد في هذه المناظرات كيف يكون الحق أوضح من الشمس في رابعة النهار، كما في مناظرات إبراهيم عليه السلام للنمرود، ومناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه، وكما في مناظرة نوح وهود، ومواضع عديدة تجد الرسول من رسل الله عليه الصلاة والله وسلامه يناقش ويحاور أعداءه أو المناوئين له، ويفند شبهاتهم التي يعترضون بها على الحق الذي يدعوهم إليه، شبهة وبأيسر طريق وبأقل كلمات يهدم باطلهم. فهذه المناظرات وطرق القرآن في إيصال الحق وفي هدم الباطل وفي تفنيد شبهات الباطل تحتاج منا إلى وقفة وتدبر، لأن الداعي إلى الله عز وجل والعامل للدين سيقابل بلا شك معاندين ومناوئين يعترضون على الحق ويثيرون الشبهات في طريقه. فأعظم ما يعينه على بيان الحق الذي يدين لله عز وجل به أن يستعمل هذه الطريقة أو هذه الطرق الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. فيبين، يقول مثلا على سبيل المثال: الرسل يدعونهم إلى إفراد الله بالعبادة، ودي القضية الكبرى التي دارت فيها رحى المناظرات بين الرسل عليهم صلوات الله وسلامه وبين أعدائهم. قضية كبرى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قضية الكبرى: إفراد الله بالتوحيد، إبطال الشرك، يعني الأصل والأساس. فيبين لهم بطلان ما هم عليه من الشرك والانصراف عن إفراد الله بحقه بالعبادة، من جهة أنه متفرد بالربوبية، من جهة يذكرهم بمعاني الربوبية: تبه معي، من الذي خلقكم، من الذي يرزقكم، من الذي يتولى أمركم، من الذي بيده مقاليد الأمور كلها، تبه معي. هم يقرون بهذا، غالب المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما هو معلوم، فيناقشهم بما يقرون فيقرونه ثم يحتج عليهم به. إذا كان الرب هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير وهذه الأنداد والأوثان لا تملك شيئا، فكيف تعبدونها من دون الله؟ بداءة لا تستحق عبادة، بمعنى لأن العبادة يستحقها من تفرد بمعاني الربوبية لمواضع عديدة. تجد هذا نذكرهم بهذه المعاني، معاني أن الله هو المتوحد بالنعم والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المتفرد بدفع النقم، وأن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع. طيب إذا كان وهم يقرون بهذا أيضا، يعني ده بيعترفون به، فيقيم عليهم الحجة من أيسر طريق، يجعل ما يقرون به حجة عليهم فيما ينكرونه، لأن الذي تفرد بكل هذه الأشياء هو وحده الذي يستحق العبادة، المخلوق الذي هو مثلك والعاجز والناقص والفقير. طب ده يحتاج، ده يستحق عبادة ازاي؟ انتبه معي. يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. بداية من الذي يحييكم، من الذي يميتكم، من الذي لآخره، وهذه كلها معاني يقرون بها. فلذلك كمن أو يناقشهم ببيان عجز هذه الآلهة وهذه الأصنام والأوثان، لا تنفع ولا تضر شيء، لا تملك شيئا، أنتم ترونهم لا يدفعون عن أنفسهم، كيف سيدفعون عنكم؟ لا يملكون نفعا ولا لا فضل. وهكذا يقول، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لابد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتاج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيتنا. ولذلك طريقة القرآن في تقرير توحيد الربوبية كما نرى ذلك في هذه المناظرات والمسج أو, أو, أو, أو حتى في بيان الرب تبارك وتعالى لإقامة الحجة على العباد بوجوب إفراده بالعبادة، انتبه معي، تجد أنه يقرر الخلق بأنواع بمعاني الربوبية لا لذات هذا، مش لذات الإقرار بالربوبية، بخلاف وذلك مش إن ده غاية، بعكس مثلا طريقة المتكلمين اللي هو في النهاية كل همي أن يثبت وجود الصانع. طب يا عم هو ده كده خلاص، ما ده دي مسألة منتهية، في الله شك فاطر السماوات والأرض. لا، طريقة القرآن بقى لما تنظر، لأن البعض يتخيل أن القرآن لا يتكلم في الربوبية كثيرا، بس تكلم في الربوبية بطريقة بخلاف طريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين غايتها إثبات الإيه؟ الصانع، وجود الرب. طب ودي مسألة ما هماش بينزعوا فيها ومركوزة في الفطرة، انتبه معي. أمال الإشكالية فين؟ الإشكالية في إفراد الرب بحق بالعبادة. طيب تجد بقى طريقة القرآن حينما تتكلم عن الربوبية سواء في المناظرات أو في البرهنة على وجوب إفراد الله بالعبادة، تجد أنها تبين معاني الربوبية لتلزم بمقتضاها، لتلزم بإيه؟ بمقتضاها. انتبه معي، وأنه الخالق لكل شيء والرازق. طيب بداية الخالق لكل شيء والرازق، خالق كل شيء، خدت بالك؟ يمسك الله فلا إلى آخره، كل المعاني بقى، ما يفتح الله صراحة فلا ممسك له، ويمسك فلا مرسل، إلى آخر معاني القرآن كله. طيب اللي تفرد بكل هذا أليس هو الذي يستحق أن يعبد وحده؟ بداية، انتبه معي. طيب فطريقة القرآن في تقرير توحيد الربوبية لتلزم الناس بمقتضى ذلك، ومقتضى ذلك أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة، أن يعبدوا وحده لا شريك له، لطريقة القرآن تكلم في معاني الربوبية، لأن المتفرد بمعاني الربوبية هو وحده المستحق لأن يعبد، وحده لا شريك له تبارك وتعالى. طيب فيتعين أنه المعبود وحده. نعم، وتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماد. طيب كيف يعبد غيره؟ لأن هذا الغير مخلوق مربوب عاجز فقير محتاج أيا كان أيا كان. طيب إذا يستحق عبادة إزاي؟ يبقى كيف تصرفون عبادة لبناء فضل عن من هو دونكم بقى من الأوثان والأصنام التي لا حياة فيها البتة، يعني واضح. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه. يعني شوف، تخيل أنت من بداية التفصيل تتحس يحسب الأمر. شوف إلى قوة القرآن في الرد على على على على على على على على, على, على, على أهل الزيغ والضلال. تابع معي، ووضوح حجة القرآن وقوتها من أول ما يبدأ يطرح الأدلة والبراهين. خلاص كده حسب الإيه؟ حسب الأمر. النتيجة خلاص أنت نفسك النتيجة وصلت إليها وحسب. طيب، ووجوب الإخلاص له. ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم. طريقة ثانية، بالطريقة الأولى تجده يبين من جهة الربوبية تفرد الرب بكل معانيها. بمجرد الإقرار بهذا مش محتاج تكمل، يبقى هو هذا الرب الذي يستحق الإيه؟ يبقى ما أنتم فيه شرك وضلال وسفاهة، تضعون الأمور في غير مواضعها، حاطين عبادة لمن لا يستحق منها شيئا. واضح؟ طيب، طريقة تانية بقى، يبين لهم العيوب والنقائص في معبوداتهم الباطلة. يبين لهم العيوب والنقائص فين؟ في المعبودات الباطلة، وأنها ناقصة من كل وجه، فقيرة عاجزة، زي ما سيدنا إبراهيم بيّن فيه، في بيان خبلك عبودية، خبلك بطلان عبودية الأصنام ويحاول قومه، أو كما ناقش النمرود وبين عجزة، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. شد تدعى أنك أنت تحي وتميت، طبعا لم يسترسل معه فيها زي ما قلنا قبل كده. يعني مش سيدنا إبراهيم مش انتقل من هذه إلى تلك، إنه لا، بس هو ده راجل ظالم باغي مجرم، هروح جايب واحد بريء يقول اهو انا اللي موتته يا عم، وده خلاص عفوت عنه يمشي، مش حيته ومتته، يعني دي مش حيه ولا يمات، بس ايه هيفعل هذا؟ ابراهيم عليه السلام انبياء اهل فطانه وحكمه وفهم ودرء مفاسد. انتبه معي، بريء هيروح فيها، فراح نقله من ايه؟ من حجه خارجة عن يديه، من حجة بيديه إلى حجة خارجة عن يديه، ليس بيديه. طب ماشي، مش تدعي دي؟ طب فإن الله يأتي بالشمس من إيه؟ ما دي بقى مش هيجي حملها فيها، فأتي بقى من المغرب. يلا، فعجز. تابع معي، فبيان إيه؟ عجز الآلهة الباطلة ونقبلك والعيوب اللي فيها. كنتوا تعبدون ما لا ينفع ولا يضركم شيئا، أغفر لكم ولما تعبد. بدل بقى تعبدون ان انتوا بتقروا ان هوش قادر يدفع عن نفسه، ده بدا يدفع عنك ازاي الدور، ويجب لك نفعا ازاي وهو عاجز عن ذلك لنفسه. ده بمعنى ذلك الموقع. ماشي يا جماعة، وانها ناقصة من كل وجه لا تغني عن اهلها شيئا. ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. دي طريقة إيه؟ دي مع أهل الكتاب، دي طريقة ثالثة. يعني عندنا في التوحيد والعقائد طارة يحاورهم من جهة الربوبية وتفرد الرب عز وجل بكل معانيها، ومن ثم تبقى خلاص النتيجة حسمت، اللي هي ايه؟ وجوب افراض الله بالعبادة خلاص، وبطلان ما انتم عليه. طيب، وطارة ببيان العيوب والنقائص في الايه؟ في المعبودات الباطلة اللي يستحيل مع ان تكون هذه ايه؟ آلهة. طيب، في حواره مع أهل الكتاب تجد القرآن يعمل ايه؟ يذكرهم بما ارتكبوه مع رسلهم فمش جديد انكم تعاندون وتايه واخبلك وتكابرون كما الحال كما هو الحال في بيان في محاورة بني اسرائيل عبر القربان. اذا كنتم قتلتم الانبياء وارتكبتم وعملتم كذا وكذا وكذا يبقى يعني معاندتكم لمحمد صلى الله عليه وسلم وعداؤكم له جديد؟ ها انتم قاتلت الرسل انتم كذا انتم يبين بهم علي انتبه معي فيذكرهم بهذا الذي كانوا عليه ليوضح ان ما يقولون ويفعلونه الان ليس انما هو دأبهم انما هم اهل افك. انتبه معي. طيب فلا يستغرب معه مخالفته لمحمد صلى الله عليه وسلم ماشي. طيب وينقض عليهم دعويهم الايه الباطله وتزكيتهم لانفسهم ببيان ما يضاد ذلك. خدت بالك؟ طيب لانه خلاص اظهر لهم انهم اهل جحود ونكران وعناد مع الرسل من قبل فمش جديد عليكم ان ايه ان يكون هذا شانكم وهذا حالكم. طيب يرد ذلك من احوالهم واوصافهم ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينهم وان صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضه لها فماذا بعد الحق الا الايه الا الضلال. وهذا الاصل في القران كثير. نعم يعني التفاصيل ديت اللي احنا بنقولها ده كتير مواضيع كتير انت تتبعها يمكن لا يكاد تخلو صوره لا سيما الصوره الايه المكيه اللي فيها الكلام عن العقائد وابطال الشرك وبيان الدعوه للتوحيد ماشي ورد كل ما ينافيه ويجادلهم بوجوب تنزيل الامور منازلها وانه لا يليق ان يجعل او ان يجعل المخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من كل وجه. نعم ازاي والمخلوق ده كل ما دون الله عز وجل لان الله وحده هو الخالق خالق كل شيء يبقى كل شيء مخلوق يبقى عاجز. لا تقول لي بقى لانك تعبد رسولا لانه مخلوق وفقير الى الله عز وجل ومحتاج اليه انتبه معي ولا ملك فضل عمن هو دونهما ولا ولي ولا كل مخلوقات عباد امثالكم زيهم زيه. أي والله اصطفاهم ورفع درجات في طاعتهم لله لا في أن يعطوا حق مين حق الله عز وجل. ده من أعظم ما يفيدك في دعوتك إنك أنت تقبل على القرآن تقرأ هذه القوة وهذه الحوارات وهذه النقاشات وتتعلم من طرق القرآن في الحوار في إقامة الحجة في هدم الباطل. ده بفضل الله تبارك وتعالى الحجج الوافية الكافية الشافية طرق العظيمة بتخليك فعلا تبقى داعية ناجح تفند شبهات الباطل تبين الحق بأيسر طريق. مش محتاج انت كلمت راجل عامي في الغيط الزرع ده مين لك ربنا. طيب وانت مين اللي خلقك ربنا. طيب والميه دي بتسيبها مين ربنا. طب شايف النخل اهوت وده دي الزرع وده مختلف اهو مش ربنا من ميه واحد طب اللي عمل كده ايه من ايات ربنا. طيب ازاي ينفع بقى تقول يا حسين او يا بدوي او غيره مش لازم تدعو مين يبقى مين اللي يملك ضر ربنا خلاص يعني كان بيحصل بفضل الله اللي ادعوا على الناس اللي كده وكانوا خلاص على كده يهجوا لما فطرت على طول جاهز استجيب مش محتاج بقى تعمل له بقى خطبه وتجيب له وتلخبط انت لا يا عم كلمه بالراحه كده بس بطريقه القران ذكروا بمعاني الربوبيه ديت بهدوء اللي هو فينا كله منين وما بكم من نعمه فمن الله. طب انا ما بقول لك اعبد الله انا اللي بقول لك انا بقول لك حاجه بقول لك ادعو الله لما بقول لك اطلب المدد وانا طلبت قلت لك اعمل حاجه منه ولا من غير لا طلب مدد من الله من لهم كده انت زعلان ليه زعلان اقول لك اطلب المدد من الله زعلان اقول لك اعبد الله اللي خلقك مين ربنا اللي خلق الشادي مين ربنا ينفع حاجة ربنا ديت اللي خلقك دي تهبوها لو تروح تسبحها لغيري ينفع كذا ده ينفع وكان بفضل الله تبارك وتعالى لحد ما هي بالهدود بطريقة القرآن مش محتاج المسألة مش صح لأن هذا كلام الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويعلم كيف يصل الحق إلى هذه النفوس وكيف يهدم الباطل. ده اللي احنا محتاجينه النهار، نقبل على القرآن يا جماعة. قول لي بقى لا تنمية باش، لا عايز تنمية باش، القرآن، القرآن والسنة. تعال بس تعلم بس انت، هات كده قص القرآن والسنة وهات حوارات وعيها جيدا وتدبرها جيدا، ها، وانظر بعد ذلك. مش محتاج حال فضل الله تبارك وتعالى، هتجد الزاد الذي يعينك على بيان الحق للخلق ويجعلك داعية ناجحا تخاطب النفوس فتقيم الحجج والبراهين التي تقنعها ويجعلها تقبل على الحق. بس لا بقى. طيب وأنه لا طيب كذا يقول ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شيء. آه ده وأحسن من نعم. انتبه تعال شوف كده ويتحداهم تعال كتاب أهدى من هاتوا كتاب أهدى من تعال اتبعوا يا عم هاتوا لي كتاب يشمل اشتمل على هذه المعاني وهذه الحقائق وأهدى من عندي وأنا عم اتبعه. طيب طالما ما بحكمش ومش هتجيبه يبقى تعالوا اتبعوا معي هذا الكتاب والحق. ما عندكمش حاجة، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول اهو انظروا، تعالوا طالعوا شوفوا القرآن ده بيأمركم بإيه، بكل خير بكل بر بكل حق بما يوافق العقول والفطر. طيب ليه بتردوا؟ يا حجتكم وليس عندكم بديل عن هذا ولن تستطيعوا. طب ليه؟ هو عناد وكبر؟ يبقى عناد وكبر حاجة تانية بقى، يبقى ما معكش دليل ولا برهان ولا بينة، إنما أنت معاند فقط. طيب أو عارض القرآن في... نعم خاطبه، مش أنتوا بتقولوا القرآن ده مفترى؟ القرآن تب هاتوا كتاب مثله. طب عجزوا 10 صور مفتريات، طب بصورة هاتوا هاتوا آية هاتوا حقات، مش أنتوا بتقولوا ده مفترى وأنتوا أهل لغة وأهل شعر وأهل نفس. طب ما ايه ما تفتروا زيه ويتحداهم عجزوا. طيب يبقى خلاص لازم تقروا ان ده كتاب منزل لانه فوق طاقة البشر، لو اجتمع الانس والجن وكان بعضهم لبعضهم ظهيرا لن يأتوا بمثله. طب انتوا عايزين اكتر من هكذا طرق القرآن من اقصر طريق عبارات على طول ينسب باطله ويقيم الحق ويبينه. ماشي. ويأمر نبيه بمباهلة من ظهر طرق تانية، ظهرت مكابرته وعناد لهم من أهل النبي عنده من أهل الكتاب وعمالين عايزين يخبلك. طيب ماشي زي ما في سورة آل عمران، ها من ونسان وأنفسنا ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الايه كذبين. تعال يلا مش انتوا واثقين من اللي انتوا عليه؟ تعال وسبحان الله والله وهذا مجرد واحد من احيانا كان بيتخرج من انفعالاته من اللي قدامه. تعال يا عم نبتهي ليه اخبلك ايه وباهلك يروح سيبك وماشي. طب انت عمال تكابر وتخبط وتدعي وتفتري وتعلم انك كاذب. تعال مفيش كاذب ابدا مفتر يستطيع او يجرؤ انه لك على تدعونها خلاص. ها يبقى ليه؟ طيب ماشي. فينقصون عنها لعلمهم انه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الايه عن الهوى وانهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجمله لا تجد طريقا نافعا فيه احقاق الحق وابطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل وجه أكمل الوجوه. ليه بقى؟ هو بس هنا الشيخ بيشير لنا إشارات وبين بس، لكن أنت المسألة فعلا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة، دي قواعد يطلعك عليها، يبين لك طرق القرآن في محاجات المبطلين وكيف يقيم الحجة بأقصر طريق وأيسره وأوضحه. طيب القاعدة الرابعة عشرة، أتمنى برضو من احتقبلها واجب، كل مرة أقول لكم على واجب بس محدش بيعمل طبعا عالم لأني ما بفضلش أتابعكم، إن كل واحد كده يحضر من القرآن 20 موضع فيها حوار ونقاش ويشوف التفاسير وإزاي تمت إقامة الحجة وقمع المخالف. ها ماشي أو كده 20 موضع يا عم، ابدأ عندك سورة البقرة، حجات إبراهيم مع النمرود، عندك في آل عمران النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب، عندك خبلك في بعد كده ايه، ايوه، وعندك سورة هود فيها كذا حاجة بقى، سيدنا نوح وخبلك وبين بطلمهم عليه وهود وهو بيأخذ خدت بالك بيناقشهم وبين برضو بطلمهم عليه وشعيب، وعندك مع الرسل عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم في سورة الأنبياء واخد بالك يا عم وكذا موضع تعمل كده انت ايه خدت بالك تنظر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مع معاندي خبالك وكفرت أهل الكتاب وهكذا، ومشركي مكة في مسألة إفراد الله بالعبادة. طيب القاعدة الرابعة عشرة أو عشر، حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، قاعدة مفيدة جدا. انتبه معي، متى اعتبرها الإنسان في القرآن أكسبته فوائد جليلة؟ تعال نشوف ايه القاعدة، ان الفعل بيبقى له متعلق، حتى لو ده متعلق بكذا ماشي معايا، فلما تقيد تذكر انت المتعلق مع في اخبارك اللي هو مرتبط بيه يبقى انت قيدت الايه. طيب لما لا تذكره يبقى فيها ايه، ايوه تعميم الفائده، خد بالك لا تنحصر في شيء. طب معي زي ما يبين ده، وهتجد طريقه القران في هذا الباب، لانه متى قيد بشيء تقيد به، فان اطلقه الله تعالى ايه وحذف المتعلق فعمم ذلك الايه المعنى، ويكون الحذف هنا احسن وافيد كثيرا طبعا من التصريح بالمتعلقات او المتعلقات، لان ده كده اجمع للمعاني النافعه، ودي منها امثله كثيره في القران، منها انه قال في عده ايات لعلكم تعقلون، يعني بيتكلم في موضوع معين، يعني هو بيتكلم في شيء معين يحاوله او يرد عليهم، لكن جاء اطلق لعلكم ايه مش تعقلون هذا الشيء فقط، لا هذا وغيره، كل ما ينبغي ان يعقل، كل ما ينبغي ان ايه لعلكم تذكرون لعلكم تتقون. تابع معي، يدل هذا على المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما ارشدكم اليه وكل ما علمكموه وكل ما انزل عليكم من الكتاب والحكمه لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينيه والدنيويه. تابع معي، تتقون جميع ما يجب ان تتقوه اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي، لان انت مطالب بالتقوى، فاطلقها عشان تشمل وجوب التقوى وجوب اجتناب كل ما ينبغي اجتنابه. انتبه معي، ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من افراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حين ها في حكمة الصيام لعلكم تتقون المحارم، يبقى الصيام يعينكم على ايه على الوصول ليه، يبقى انت بتقعد تتكلم وتقول والصيام خدت بالك تربية للنفس وتهذيب لها وكسر للشهوة فإنه وجه، صح ده جزء منين من لعلكم تتقون، انت كده جبت ايه معنى. طيب معنى تاني تالت، احساس بالفقراء، ايوه تتقون فتقومون بالواجب عليكم من اعطاء الصدقات ومعرفة. طيب كل ما هتذكره هتلاقي دخل في هذا المعنى، دخل في هذا الايه المعنى، واضح. طيب ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون باخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر في هذا الايه الله مثل قوله هدى للمتقين، هو نفس الكلام، المتقين لكل ما يتقى فمين له التقى؟ أعظمه الكفر والشرك ثم الذنوب والمعاصي والعصيان. طب معي طيب واخبرك ان يتؤدي الفرائض وان اداء الفرائض من التقوى، لانك لو ضيعتها بمعصيه وانت بتتقي المعصيه لانك وصلت لدرجه التقوى، فحققت التوحيد، اديت الفرائض، تركت المحرمات، كل داخل في صفات مين؟ المتقين. قوله ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اي ان الذين كانوا التقوى ماشي وصفهم هم متقين على استطارة التقوى صفة لازمة لهم لا تنفك عنهم ماشي، وترك المحارم شعارهم. متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب الايه لهم المبادرة إلى التوبة إلى المتاب والعظمة. الإنسان بيضعف من يزيد وينقص، بس الفارق بين المتقي أو أقبلك أهل التقوى وغيرهم إنه حالة إذا ضأ ما يلبس أن يعود سريعا يتذكر ويتوب ويراجع نفسه. تبه معي ويفعل مقتضى الإيمان من وجوب التوبة والمغفرة والإقرار بالذنب، واضح وتوجبه تقوى الله عز وجل. تذكر عقابه ونكاله ماشي، تذكره ما تحدثه الذنوب تذكره. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان زين لهم الشيطان شيئا حال ضعف نفوسهم والنفوس تضعف والإيمان يزيد وينقص. انتبه معي عملوا إيه؟ تذكروا بسرعة، تذكروا الواجب عليهم، تذكروا الوقف بين يدي الله عز وجل، تذكروا خطورة الذنب، تذكروا عواقب الذنب، تذكروا فإيه؟ فأسرعوا بالتوبة والرجوع، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، راجعوا أنفسهم، تابوا إلى الله عز وجل، واضح؟ طيب وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما ده كله في إيه؟ في قول إيه؟ ها؟ تذكر. أنت ما تيجي تنصح واحد يقول لك أنا عايز أترك أو أنا بعمل إزاي، بتقعد إيه؟ تجيب له بقى إيه؟ عواقب الذنب، وانتبه خدت بالك الذنوب بتعمل كده تميت القلوب يورث الذل إدمانها، الذنوب أقبلك تحرم العبد من الرزق يحرم العبد الرزق بالذنب، الذنوب تقعد تعد له أثر الذنوب في الدنيا، الذنوب تطفئ العلم عندك، الذنوب أقبلك تطفئ النور في القلب، الذنوب تقعد بقى كلام الله لابن القول العلماء اللي ذكروه، وبعدين تبدأ بقى أنت شايفه مش عايزها. طيب الذنوب سبب دخول النار، المعاصي بريد الكفر، ممكن تموت فجأة يحصل لك كل ده، كل اللي انت عملته ده هو ده تذكر. شوف شغل بس واضح اهو. وما يقضيه وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب، ده كله ايه؟ بيان بلاغة القرآن وعظمة القرآن وإعجاز القرآن باللفظ ها يساق على معاني لا حصر لها، لا حصر لها. وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلو من الكمالات فإذا هم مبصرون. من أين أتوا؟ مبصرون الوجه الذي فيه التخلص. مبصرون بقى بعد ما تذكروا أبصروا تبينوا الحقيقة. ده أنا أتيت من ضعفي في كذا، من طفريتي في كذا، انا خالفت الايه، تتبعت خطوات الشيطان. عرف مكمن ضعفه فهم بايه؟ بالعلاج والمراجعه. خلاص لما تذكر ابصر الحقيقه، عرف من اين دخل له الشيطان الذي زين له، الذي مسه بطائف منه. تبه معي، فصارع في اغلاق والعودة واخبلك وهكذا. طيب الوجه المبصرون كذلك الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب. أبصر المدخل الذي دخل عدو الله إليه منه، والمخرج الذي يخرج منه من هذا الكيد ويتقي به ويعود ويتوب إلى الله، يراجع نفسه فورا ويسأل ربه ويأخذ بأسباب النجاة والاحتراز بعد ذلك حتى لا يقع في الذنب. ده معاه للتقوى. لانهم دائما يعني حتى لو حدث غفله سريعا ما ايه ما تذكرون تذكروا. طيب من هذا الذي وقع فبادروا في التوبه النصوح فعادوا الى مرتبتهم وقد يزيد, يعني قد يعودون للمرتبه الاولى وقد ايه يكون ازيد من المرتبه الاولى. ازاي؟ مش ابن القيم يعني يبدا بقى ايه على طول يبدا ايه يزداد انكسار يزداد ندم يزداد اقبال يعمل طاعات اكثر عشان ايه يكفر الذنب. مش مش مش مش ابن القيم يقول رب ايه معصيه اورثت ايه ذلا وانكسارا وطاعه اورثت ايه عجبا واستكبارا. يعني مش بس عاد المرتبه ممكن يعود الى اعلى من المرتبه. خدت بالك؟ زي المرض اللي بيخرج منه الانسان بمناعه قويه فيكون اشد مما ايه من ذي قبل. خدت بالك معايا؟ هو نفس الكلام بس لما يجتهد بقى اللي بيعمل كده اللي بيصل الدرجات دي من اللي اجتهدوا في تحقيق التقوى. ما هو مش اي ان الذين اتقوا وشفت اللي هو مش محتاج حد يقول ولا لا اللي هو اجتهد لحد ما بقى عنده مراقبه ومجاهده وواقف للنفس يحاسبه محاسبه الشريك الشحيح. انتبه معي, ما المنازل دي ما بتجيش بسهوله, عايز اجوه اللي هو من نفسه على طول حصل شيء على طول مش مستني حاجه. هو يراجع ذكر يوم يبصر يوم يعود يوم يجتهد يوم يغلق هذا الباب تماما. انا اوتيت من ايه الذنب ده عشان انا سبت نفسي وبدات افرط فلحد ما دخلت على مواقع كذا ولا حاجه كذا وسبت نفسي. يغلق هذا الباب ويظل يستغفر ربه ويتوب اليه بقى قلبي فيه صراع على الدنيا يبقى لا خلاص ما ينفعش كده الباب ده لازم ايه يبقى خلاص حتى السبب ده ايه الشيء الموصل ده اتقاه زي بالظبط اللي خد مناعه ضد مرض ما خلاص اتحصن فايه فصار في مناعه وحصن الحصن وهكذا. طيب فبادروا في التوبه النصوح فعادوا الى مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. طبعا لانه الشيطان في الاصل كان عايز ايه يضله. عمل ايه هنا وعرف مدخله اليه وتحصن ضده اكثر يبقى اللي عمله الشيطان فيعود خاسئا مدحورا. وكذلك ما ذكره على وجه الاطلاق عن المؤمن كل المعاني اللي احنا قلنا دي جت فين؟ انه اطلق تذكر فاذا هم مبصرون. ما قيدهاش بقى تذكروا ايه بالظبط؟ لا, ما لو قيدت كانت ايه؟ انحصر المعنى فيما قيد به, لكن لما اطلق ايوه عمم كل ما يحتمله اللفظ. شو ترى دي عظمه القران هاي في الطرف. وكذلك ما ذكره على وجه الاطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين او بلفظ ان الذين امنوا ونحوه فانه يدخل في جميع ما يجب الايمان به من الاصول. لنقول ايه المؤمنين او الذين امنوا. طب والايمان ايه؟ لمن عقائد واعمال واخلاق كل ما امر الله به داخل في مسمى الايه. فلما اطلق دخلت كل الايه كل ده. انتبه معي, الاصول والفروع والاخلاق كله دخل. انتبه معي, مع انه قيد ذلك في بعض الايات قولوا امنا بالله ونحوها. بعض الايات قيدت عشان الموضع كان يستلزم ايه التقييد, يستلزم ذلك, يستلزم ايه ذلك. واضح؟ وكذلك ما امر به من الايه من الصلاح والاصلاح وما نهى عنه من الفساد والافساد مطلقا يدخل في كل صلاح. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. قيد الاصلاح ده بجانب من الجوانب, ها؟ يبقى الاصلاح ده هنا يشمل اصلاح العقائد. يعني ايه اصلاح العقائد؟ ده خليك تدور تقول هو وايه الاصلاح؟ الصلاح والاصلاح ان تكون الحياه في كل جوانبها موافقه لمراد الله عز وجل, هو ده الصلاح. والاصلاح انك تدعو لذلك المصلح الذي يسعى في أن تكون الحياة في كافة مناحيها موافقة لمراد الله عز وجل، أي لما شرع. يعني في العقيدة يكون التوحيد وإخلاص الدين لله وإفراد الله بأسمائه وصفاته وربوبياته وألوهياته والإيمان بأصول الإيمان الستة، هو ده الإصلاح. طيب أي حاجة عكس ده بقى تسمى إيه؟ فساد. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا لك إيه في الأرض بالشرك والمعصية بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة. واضح؟ يبقى ما أطلق الإصلاح، أريد إلا الإصلاح. يبقى في التوحيد أقاوم العقائد الفاسدة لأنها فساد في الأرض، وأدعو إلى التوحيد والإصلاح. مش بس كده، وفي العبادة أن تكون العبادة كلها مشروعة، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع. يبقى أقاوم جميع البدع والانحرافات في العبادات، وكون العبادة بالمشروع. طب والأخلاق؟ لأن الأخلاق اللي أمر بها الرب جل وعلا الفضائل والأخلاق الحميدة ومقاومة الأخلاق الفاسدة، ده الإصلاح الأخلاقي. طيب وبس كده؟ لا، والمعاملات تكون معاملات شرعية، واجتناب المعاملات المحرمة، ده إصلاح، لأن عكس المعاملات المحرمة فساد. طيب وبس كده؟ لا، والإصلاح لإيه؟ الحكم بين الناس بالعدل وإقامة الدين والشرع، حكم بالشريعة والدين، الإصلاح السياسي ده إيه؟ وإصلاح النفوس والأفراد والأسر والجماعة. يبقى الإصلاح لما أطلقها شملت إيه؟ كل مناحي الإصلاح، لأن اللي أنت قلت مش جانب دون جانب. شوف مش معهلا دي تفيدك في ايه؟ فيك لما يجي واحد النهاردة لك قال لا انتوا بصراحة حلوين قوي لما تقعدوا تتكلموا في حاجات كده، يعني تذكروا الناس بالله وتعملوا مقاطع بس كده ترقى القلوب يا اخي، وتعمل حاجات كده حلوة، واخد بالك؟ ما أصلا ما بتتكلم في العقيدة بيزعل برضه. يعني هو من هناك كان أكثر حاجة تغزهم كان ما تتكلم في العقيدة، يعني ما تتكلم في التوحيد برضه والعقيدة، ولكم ما ركمش إلا التوحيد، خدت بالك؟ ويعني خدت بالك؟ انتبه معي، اتكلم في كذا، اتكلم وبعض الناس يقولك احنا بس عايزين نخليها خلينا في ان احنا نقعد نعبد ربنا. خدوا بالكم بقى بكلام ده مهم جدا في الدعوة، ما هو ده طريقة القرآن ايه؟ وبيان ده للناس، ها؟ ما هو ده التدبر الحقيقي للقرآن، مش التدبر اللي هو بقى اللي يقعد واخبال، لا اهو لبيان. طيب باب زي ده انت تقعد تسرده للناس وبيان، يبقى ما تجيش تقول لي يبقى انتوا عشان نبقى ناس ربانيين نقعد نصلي ونصوم ونفطر ونقول اذكار وبس، لكن ايه دعوة لتوحيدنا نتعلم عقيدة ولا نقعد نتكلم في السياسة؟ لا لا، كلام في السياسة ده كلام صح. ما الفرق الإصلاح السياسي اللي موجود في اللي يشمله ايه؟ نريده الا الايه؟ الا الإصلاح ما استطاع. وما نسيب الظلم والبغي في الأرض ولا تقام الحياة على العدل، وما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم. أمال ده كله فين؟ أمال إقامة الشرائع هتتم إزاي؟ أمال دفع المظالم هيتم إزاي؟ هلا؟ مش ده كله في القرآن؟ أمال الإصلاح هنا فين؟ يريد إلا الإصلاح. ده منهج الأنبياء الشامل، دي ما فيش تعارض بأن احنا نتعلم وندعو ونوحد الله عز وجل ونقول أذكار ونصلي ونصوم وقيام ليل وندعو ليه؟ ليه كل الدين الإصلاح مقاومة كل ده داخل فين؟ في مقاومة الفساد. انا لما باجي ارد على اهل البدع ده مقاومه ايه؟ فساد. اما اجي افند الشبهات الباطله في العقائد مقاومه فساد. لما اجي ارد على على على على, على, على اهل البغي والعدوان فساد. لما انصر كل ده مقاومه فساد، يعني هون عن الفساد في الارض. فساد في الارض، فساد في الارض يشمل ايه؟ كل ما يخالف ما يحب الله ويرضاه، كله فساد. زي ما الاصلاح والصلاح كل ما يحب الله ايه ويرضى. يبقى انت محتاج بقى اقول لك هات لي بقى لا بس انا عايز نص بالحته دي. نص الحته ازاي؟ ها ازاي القران لو يتكلم في كل حته بنص، كل حاجه بنص، كلمه كتاب معجز. ها لما كتاب معجز كده، كتاب بقى مثلا 5 مليون آية ولا 1 مليون آية عشان ده كلام. ها يبقى اللي بيتكلم ده جاهل، اللي بيقول هذا الكلام جاهل. امال فين؟ افلا يتدبرون القران ونزل بلسان عربي مبين. ما ده انظر وتامل ايات القران ومعانيها، تجد كل اللي انت عايزه باذن الله وفق القواعد المذكوره التي ذكرها اهل العلم واستخرجوها من الايه؟ من الادله. واضح؟ طيب. وكذا قالوا ان الله يحب المحسنين واحسنوا للذين احسنوا الحسنى، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يدخل في ايه؟ في ذلك كل الاحسان في عباده الخالق، بان تعبد الله كانك ايه؟ ها؟ فان لم تكن ترى فانه جزاء الاحسان، والاحسان الى المخلوقين بجميع وجوه الايه؟ الاحسان من قول وفعل وجاء وعلم وماء، كله دخل فين؟ هو ده المحسن، احسن بينه وبين ربه فعبد الله كانه ايه؟ يراه، فان لم يقل رب ان الله يراه فراقب الله واحسن الى الخلق. ده معي. كذلك قوله تعالى ها الهاكم التكاثر، حذف الايه؟ المتكاثر به اهو، ليعم جميع ايه؟ ها ما يقصد الناس فيه المكاثر. الهاكم التكاثر، التكاثر في ايه؟ في المال. طب بس كده؟ طب لو قيدوا كباث معنى، لكن ايه التكاثر بالاولاد؟ بالاولاد التكاثر في الجاه والعلو على الناس بالرياسات يشماله كل انواع التكاثر التي تلهي الخلق وتحول بينهم وبين اقامه العبوديه، دخلت فين؟ ملكوا التكاثر. بس يعني ممكن كده، ودي عظمه القران. يعني انت لو رحت واحد ها شغل وما جت زوج والاولاد وانشغل ولا بقى يحضر دروس ولا ها، وقلت له الهاكم اصبت ولا ما اصبتش؟ اقمت الوصاب. طيب واحد كان معاك وتمام وعلى ما دخل مش عارف ايه ومسك منصب بدا يترك الدعوه والعمل للدين والاخاء، فين؟ قلت له الهاكم التكاثر. طب واحد بدا على بدا يتاجر والمال يكسر عليه، بدا يسيب الدعوه والقران والعمل للدين، الهاكم التكاثر صح ولا يا شمال؟ كل ده ايه؟ خدت بالك المكاثرة في الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد، كله داخل فين؟ في ألهاكم الايه؟ التكاثر. ماشي؟ مما يتعرض به إخبالك يتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله عز وجل. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الايه؟ الوجود. هنا كده ايه؟ بيان إن الأصل، أن الأصل ايه؟ ها في الانسان الخسران، ده الاصل الاساس، الا من اتصف الاستثناء بايه؟ اللي اتصف بالايمان والعمل الصالح. يعني ما دون المؤمنين خاسر لا محاله، كل من لم يؤمن بالله ربا واسلام دين ولم يطع ربه فهو ايه؟ خاسر. مش محتاج بقى انت ايه ايا كان، ايا كان، انتبه معي، ايا كان اهل كتاب عباد اوثان ملحدون غيرهم، كل دول قال ايه؟ كله قال خسران، لان الاستثناء المؤمنون بالله ورسوله اللي تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللي اتوا بالامام اقبلك قولا وعملا، هم دول الاستثناء، دول اهل الفلاح، ما دونهم فهو في خسران. ماشي؟ طيب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفت الكلام اللي ذكره؟ قاعدة كثير في القرآن موجود، نفس الوضع هو واضح إن هو إيه؟ حذف المتعلق إيه؟ ها؟ ماشي؟ أيوه، اللي يتعلق به الفعل وإطلاق الإيه؟ الفعل، فيفيد الإيه؟ التعميم والشمول، التعميم والشمول، لا يقيد بشيء. نفس الكلام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ها هنا ايه؟ كل ما لا تعلمون الحق فيه ها طيب وتسألون من؟ أهل الذكر، أهل العلم الذين يبينون لكم الحق، مش أي حد. إن كنتم لا تعلمون، لا كل ما لا تعلم في العقيدة تسأل المختص الذي في يدك. أنا تعلم في الفقه وأنت في تسأل في أمور حتى الإيه، حتى أمور الدنيا، حتى أمور الإيه تسأل المختص فيه. وذلك لما يعني القصة اللي بيذكرها الله أعلم بصحتها، لما حد قبل أحد الإيه وقال له أنت القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، طب أنا عايزك إيه، هجيب لك حاجة تقول لي يخبلك موجودة فين في القرآن، ماشي؟ قال له الجوال ده بتاع الضيق او كذا، في كام رغيف، في كام ايه رغيف، طلع كام رغيف، يلا كده قول لي كده عشان مش انتوا بتقولوا اهوت. قال له ماشي تعال نجيب الخباز، او خدت بالك ثم ايه بتاع الفرن والخباز اللي هو مختص فيه ونساله يا عم. قال له طب ده ماله من القرآن؟ قال له مين قال لك كده؟ ربنا قال في القرآن فاسألوا اهل الذكر، وده اهل الذكر في هذا الباب. بس يعني مش انا مش معضل، خلاص الكلام ده حق ولا مش حق؟ حق فعلا، وبين ولا مش بين؟ بين. ها تعال يا عم، اختلفنا مسألة في الزراعة نشوف المختص في الزراعة، اختلفنا اي حاجة شوف الآية، شوف الاطلاق عمل ايه، كل المعاني داخل، مش اي اشكالية. ودي ده اعجاز القرآن، عشان كده لا ينضب معينه الى يوم القيامه، لا ينضب. وكل من ياتي من يغترف من هذا المعين، وكل ما تتلوه تستفيد، وكل ما تتدبره تستفيد، لا يقلع على طول، كل ما تقرا تستخرج معاه، وكل ما يستجد من المسائل والعلوم ها تجد الاصل، تجد الاشارات، تجد الايه الاشارات، لان ده الكتاب الايه الخاتم. اهل الارض خلاص مش هينزل لهم كتاب تاني، هذا الكتاب الذي ختمت به الكتب المنزله، وهذا الرسول خاتم الخاتم المرسلين عليه صلاه الله وسلام. فعشان كده جاء هذا الكتاب ايه معجز وشامل لكل ما يحتاجون ايه، اما منصوص عليه واما ايه مشار إليه، يستخرجوا بقى إيه أهل العلم الراسخون في الإيه في العلم، طلعوا الإيه المشار إليه، إما تصريحا وإما تلميحا، واضح؟ طيب وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع من رب عجل يمدح الصابرين لما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انتبه معي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا الذين يقلوا. طيب وهكذا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الآيات الكثيرة بقى في فتح الصبر، ولئن الله يحب الصابرين، والأمر بالصبر مع إطلاق عشان ده يشمل الصبر ايه كل انواع الصبر، الصبر على الطاعه داخل فيه، الصبر عن المعصيه داخل فيه، الصبر على الاقدار الاليمه داخل فيه، مش كده؟ انتبه معي، داخل فيه. ولما يحتاج الموضع لنوع زياده من الصبر الفعل يديك ايه بر اصبروا وصابروا، لانك انت لما تيجي على الحق انت ايوه هتصبر على على الطاعه وعن المعصيه والاقدار الاليمه، بس في ناس تحاول تزحزحك وتبعدك شياطين الانس والجن، يبقى تعمل ايه؟ صابره، تصابرهم، تقاومهم مصابره مفعله، تقاومهم، تقاوم مداخل الشيطان سواء شياطين الانس او شياطين ايه اللي بتحاول زحزحتك عن الصراط المستقيم، يوم انت بت ايه ها تقاوم هؤلاء، واضح؟ طيب وده طبعا بقى هتجد بقى ايه برضو مقابل هذا ذم الكفر والكافرين كل ما هو كل انواع كفر الاعراض وكفر الجاء وكفر اخبالك الجحود وكفر الاباء وكل انواع الكفر داخل بايه مذمومة ماشي. والظالمين كل انواع الظلم والفاسقين والمشركين والمنافقين من غير ان يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك الايه المعنى. ومن هذا قوله فان احصرتم ليشمل كل ايه كل حصر. فان خفتم فرجالا او ليعم كل ايه كل خوف. انتبه معي كل انواع بقى الخوف في المعاه او غيره او يشمل. انتبه معي خفتم اطلقها خفتم فين في الحرب. طيب مش حرب وانت بخبالك في عدو تاني مش حرب بس متربص بك برضو داخل عذر فين. طيب خفتم كل انواع الخوف دبه لما اطلق دخل فيه كل انواع الايه الخوف. وقد يقيد ذلك بعض الامور فيتقيد به كما سبق طبعا الكلام لاجله. وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الامثله لطائم. نعم والله يعني هذا وعد تمام ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي الى رياض بهيجه من اصناف العلوم. نعم والله تعال اهو امشي بقى يعني انت عارفين لو كل قاعده خدناها بناخدها من القواعد دي بتروحوا مش انتوا ناس اهل القران طب ما احنا عايزين نعيش مع القران. كل قاعده تروح بقى مطبقها انت وتبحث انت تطبيقها في الايات هتعمله وهتطلعه مسائل وعلوم وهتنتفع انتفاع لا حد له. ومنكم من يوفق بقى ويقبلك يتكلم بقى كلامه ويذكر الناس بكتاب في ضوء القواعد العظيمه وتوسع في ذكر الأمثلة موجودة في كتاب الله عز وجل. طيب القاعدة الخامسة عشر جعل الله الأسباب أو جعل الله الأسباب للمطالب العالية أو جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. انتبه معي لتطمين أسباب يبين ان الاسباب اللي هي يعني الموصله للمطالب العاليه الكبيره ايه بتبقى مبشرات لتطمين القلوب زياده الايمان تذكير بس عشان تزداد ايمانا ويتعلق قلب زي مثلا النصر ده مطلب عظيم احنا كلنا الان بنرجو ان ينصر الله دينه وامته صح. يجي كلمنا في انزال الملائكه اللي هي سبب لأن النصر من عند الله وما النصر إلا إيه ها في إنزال وما جعله الله إلا إيه بشرى ولتطمئن به قلوبكم. تطمين السبب تطمين إنزال الملائكة كذلك برضو إيه امتلاك القوة وعد لهم ما استطعتم. يبقى لما المسلمين اكتدوا في امتلاك القوة ها سبب لكن النصر فين ها يبقى انت عرفت سفاهة السفهاء وحماقة الحمقى لكن ونشتري طيارات ليه ها احنا عايزين ناكل عايزين ناكل ها نشتري طيارات ليه ده انت مش المفروض بس تشتري طيارات انت المفروض تصنع احدث الطيارات ولو تربط على بطنك حجر واحنا عايزين زي الفاهم الرتع طب ما يجي لك اهو يقسم ظهرك عشان نعرف هم احنا عايزين نعيش القرآن بقى عشان نعلم الناس لان البعض برضو بده ها تجد برضو نفس الكلام لان عدم تعلمنا بيخلينا بنعمل نتبع كل ناعق كل ناعق سير ورا كل ناعق. طب مش عارف بنعمل كذا ليه مين قال كده بسم الله لازم يملك اسباب القوة ويغزب اسبابها والقوة الايمانية بالايمان والطاعة والقوة المادية تبقى معي ما انت شايف اهو انت فين والوضع ايه وكل الامة ما بتضعف كل ما ايه لانه هو متربص بك الامة متربص بها وكل امة تتفرق الامة ما تتشرزم كل الامة ما هم اهل البدع هم الظهير هم المعاون لاعداء الله زي المغرب وإيران. إيران يعني وهو تجرأ الأعداء بهذه الجرأة، إلا لما وقعت الدول اللي سقطتها إيران ودمرتها إيران، ها ده إيران كانت بتوطئ وتمهد لكل هذا. لما دمرت العراق وجيشها ودمرت سوريا واليمن، ها توطئ عشان تبقى خلاص اللي هي تفعل ما يحلو لها في مأمن، خلاص اهو هم عايزين حتى ان ياخد اي عارفين يعملوا زي ما عملوا في حرب اكتوبر مثلا 73 والعاشر من رمضان، لا يمنع اهو خلاص ما يفر شهر زمان فالشاهد عشان يعني شبه فتبقى مبشرات لتطمين القلب ما يذكر اسباب. ايوه دي مجرد اسباب، قلوبنا لا تتعلق الا بالله عز وجل لانه هو الذي بيده، ونسال الله ان يهيئ لهذه الامه يوم رشد يعز فيها للطاعه وذل فيها للمعصيه. وينبغي ان نجتهد في الطاعه والدعاء، ما نعملش زي اللي بيقول لك ها ما تدعوش لاهل غزه، ايش لاهل غزه حسن اسماعيل المقطع موجود يا عم، ما تدعيش ما تعملوش. طب احنا اللي بيسال، وبعدين حتى لو كنا بنملك القوه، حتى لو قمنا نتحرك يا عم الامه من كلها كانت تملك القوه، من غير دعاء تنتصر؟ طب ويوم حنين اذا عجبتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الارض بما رحبت، لكن البعد عن منهج الكتاب والسنه. وبعدين ازاي انه يعني ايه الدعاء؟ بيقول لك انت كده ما بتقعد تدعو، انت كده فرغت الطاقه اللي عندك، ويقول لك الدعاء مخدر الشعوب، نفس المقطع بيقول كده فيه لكن مخدر. فلولا جاءهم بأسونا تضرعوا، خلاص يا عم ده راجل ضعيف ودع، انما تنصرون وترزقون. ايه ده؟ ايه ده؟ وفي نفس المنظر نفس النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فضل عمال يدعو صلى الله عليه وسلم، فاهم خبرك؟ فاستجاب أن يمدكم بألف من الملائكة المردفين إلى آخره. إيه ده؟ لكن هي عشان ما فيش اتباع للقرآن والسنة في أهواء، في مناهج منحرفة فاسدة بعيدة. لا، هل في تعارض؟ هل في تعارض بين أن ندعو الله ونتضرع إليه وأن نقص بأسباب القوة وندعو الأمة إلى عمل الواجب وندعو الأمة إلى الاتحاد والوقوف صفا واحدا إلى مقاومة العدو كل ده؟ هل في تعارض؟ هتقول لي يا صدق بيخدر الله. أنا شخصيا حقيقة لم أسمع بيه إلا في هذه الأيام لما جاني المقطع، ذهلت ما هذا؟ زي بالظبط المقطع اللي كان بيقول لك إيه في سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسيب بقول له حقك. حقك ازاي؟ حقه ازاي؟ لك حقه يسحقه ازاي؟ ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مسلما، ان انخرم عقده يخبلك نقض عقده، وان كان صاحب ما قلت له ابن ايه؟ لا اله الا الله، ما هذا؟ ما لو قرا الصارم المسلول ولا اتعلم دي وكان يقول كده، ما هي دي المشكله، وده اللي بيخليك تمشي ورا زيد وعبيد من اللي هو بيقول شويه كلام كده على الايه مقاطع على النت وهو جاهل لا اتعلم دين ولا درس كتابا ولا سنه، فياتيك بالطمات والله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عشان كده يا جماعه احنا محتاجين نتعلم نجتهد نفهم نبقى عشان نقيم الناس على الجادة. طيب، وقال في أسباب الرزق ونزول المطر ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. نعم، انتبه معي إن دي مبشرات، تاجي ترى بوادر فتستبشر خيرا، تستبشر خيرا، تاجي بوادر الله عز وجل يبقى فيه إرهاصات. انتبه معي لما تجي الناس اعداء الاسلام يظنون ان الامه قد خلاص انتهت، فيفاجئون بان لسه لازال فيها ايه؟ حياه، يوم نفرح ارهاصات ان شاء الله. يعني هذه أمة منصورة بإذن الله تبارك وتعالى، ومش هتقوم الساعة إلا نقاتلهم فنقتلهم، وسنخرجهم منها سنطهر المسجد بإذن الله تبارك وتعالى. طب إمتى؟ إمتى بقى؟ دي حسب ما نجتهد إحنا في تحقيق العبودية وإقامة الدين، ما نلبس رداء العبودية عبادة لنا، أما نجتهد في الطاعة، أما الأمة تأخذ بأسباب العز نشد حق الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يخلف وعده، بس الوعد مرتبط بأوصاف أمان وعمل، إذا حقق الإيمان والعمل نجتهد من علم ودعوة وتربية و... تابع معي، وده الطريق الذي ينبغي أن نجد فيه، نجد فيه حتى تستيقظ هذه الأمة تعافى من أمراضها. طيب وعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الإيه؟ نعم، وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الإيه؟ الخير، وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن، نعم، ويدخل الرؤية الصالحة، لأن عاجل المؤمن يقبلك من مبشرات المؤمن، ويدخل فيما يشاهدونه من اللطف، لطف الله بعباده، صلى الله أن يلطف بعباده في فلسطين، صلى الله أن يلطف بهم، نسأل الله أن يشغل أعداءنا ويكف بأسهم عنا، وأن يرد كيدهم في نحورهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن أن أن أن ينجي أهل غزة وأهل فلسطين وأهل الإسلام في كل ديار الإسلام. تبع معي، والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى، نعم، كل ديات إيه؟ تبع معي داخل في الإيه؟ في البشرى والمبشرات. ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج، شدات جمع شدة، إن لما بتشتد الأزمة تمترج، لأن مع العسر إيه؟ يسرى، لأن الفرج مع الكرب، لأن النصر مع الصبر. نسأل الله أن أن أن أن يفرج كرب عبادي وكرب أمتي. تبه معي عاجلا ماشي. والعسر مؤذنا باليسر، لأنه لن يغلب عسر يسرين. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض ورحبت ها أتى الفرج. شوف أنت في الأحزاب من فوقهم من أسر حتى إيه زاغت الأبصار بلغت القلوب ها أيوة، لما حصلوا وزلزلوا حتى يقول جاء الفرج، لما بتشتد جدا على طول سلط الله عليه من الرياح خلاص، وفرج الله كرب إيه عباد، وكفى الله المؤمنين القتال زي ما قال وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله، يعني بلغ الايه الامر مبلغا عظيما، يقولون الا ان نصر الله ايه قريب، ما دام اشتدت س اشتد ازمته ايه تنفرج. طيب رايت من ذلك العجب الايه، طيب رايت من ذلك العجب العجب، كلما تاملت هذا في القران تجد هذه البشريات. فقال تعالى: فان مع العسر ايه يسرى، ان مع العسر يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرى. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. وأمثلة ذلك كثيرة، نعم كثير في القرآن، فانظر فيه تجد هذا. القاعدة السادسة عشر: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. أنا عندي الشرط في فعل الشرط وجواب الإيه؟ الشرط. ففي الوعيد أنا عندي وعد ووعيد، ففي الوعيد لما يحذف جواب الشرط يدل عليه أن الأمر شديد عظيم، وده المطلوب عشان ترتدع الإيه؟ النفوس وتعود. شوف شوف البلاغة بتاع عظمة القرآن وبلاغته، انظر زي قول الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، كل ده عندنا الجواب بين محذوف، ولو حذف الجواب في هذه الآيات واخبلك وإيه وشبيه يعني والمشابهة لها، أو حذف يقول فحذف الجواب في هذه الآيات أولى من ذكره. ليه؟ لأن حذف الجواب هنا يدل على إيه؟ أيوة عظمة أو عظمة ذلك المقام، إنه شديد الهول شداته فظاعته، لو ترى إذ المجناكس رؤوس في هذا الموطن لهالك الأمر ولا أقبلك ولا حدث لك كذا لا، كل ذا بقى توقع في الجواب. انتبه معي، واضح؟ لأن الأمر شديد، الأهوال عظيمة، الأمر فظيع. خدت بالك ما تراه، يعني حدث عما سيصيبك أو أو أو أو أو, أو, أو من الفزع وهول. خدت بالك جراء هذا الإيه؟ يوم أنت تذهب بقى بحق كل يوم ده يعني. واضح؟ يدلك على عظم شأن الأمر. طيب لا ما لا يدرك بالوصف، كان يقول لك ان الجواب الحاجه ديت مش ايه، يعني انا لو شفت كذا ما مش هقول لك هيحصل لك هيصيبك ايه، يعني ده مساله اكبر من ان انا ايه، يعني كان الامر اعظم من ان يوصف، اعظم من ان ايه، من ان يوصف. ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم الايه اليقين، بس يعني لو تعلمون علم اليقين و ها لما اقمتم على ما انتم عليه من الايه، من التفريط والايه والغفله والايه ولا. واضح؟ طيب القاعده السابعه عشر، بعض الاسماء الوارده في القران الكريم اذا افرد ماشي يا جماعه دل على المعنى العام المناسب ايه له، واذا قرن مع غيره دل على بعض الايه المعنى، ودل على ما قرن معه على باقي. عندي اسماء ثالث في الايه في القران لما يفرد يشمل غيره ويشمل معاني. تابع معي، زي الايمان والاحسان والاسلام. الاسلام لما يفرد يشمل الثلاثه، لما يجمع الثلاثه يبقى كل واحد ينصرف الى جزء من الايه، من المعنى. واضح؟ البر والتقوى الاسم والعدوان هيجي دلوقتي، لما يفرد يشمل الله. طيب لما يقرن ده بده ينصرف كل واحد لايه، لشيء معين. واضح؟ تعال نشوف الامثله. منها الايمان، ماشي، افرد وحده في ايات كثيره وقرن مع العمل الصالح في ايات كثيره. طيب فالايات التي افرد فيها يدخل في جميع ايه، العقائد والشرائع الظاهره والايه اللي احنا بنقول لما اقبلك لما اجتمعت ايه، ايوه لما انفردت اجتمعت. واضح؟ طيب ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاه من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت الايه هذه الاثار. لما يذكر الايمان ويطلقه بعدين يرتب، خبالك انت ازاي عليه نيل المطالب، يبقى معناه الايمان دخل في ايه، ايوه كل الدين، كل الايه الدين. طيب وهو عند السلف قول القلب اللي هو الايمان بقى تعريفه عند السلف، يبقى لما يطلق الايمان يشمل ايه، قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان اللي هو لا اله الا الله، عمل القلب اللي هو الحب والخوف والرجاء والخشيه والانابه، ها، وعمل اللسان والجوارح، يبقى شامل كل هذا. طيب والايات التي قرن الايمان فيها بقى للعمل الصالح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ها، يفسر الايمان فيها بالايه، بالعقائد، وعملوا الصالحات بالايه، الشرائع لاعمال الايه، الجوارح. واضح؟ ده ينصرف الى هذا ده. طيب هنا ده هل معنى كده بقى يجي واحد يقول ان يبقى الايمان ما يدخلش في العمل الصالح؟ لا، لان هنا امنوا وعملوا الصالحات، تابع معي، عملوا الصالحات ده ايه، ذكر الخاص بعد الايه، بعد العام، لمن يشمله، لأهمية العمل، لبيان ضروراته. تابع معي، مش معنى ذلك انه مغاير، مش معنى ذلك انه ايه مغاير، لا، ده عطف العام على الخاص على الايه، على العام. واضح؟ طيب وكذلك لفظ البر والتقوى، حيث افرد البر دخل فيه الايه، امتثال الاوامر واجتناب الايه، النواهي. وكذلك اذا افردت التقوى هتشمل كل هذا، ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الصواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتب على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر إيه؟ لما يجتمعوا ما يتناول أفعال الخير، والتقوى تفسر بترك المعاصي. يعني لما يجتمع البر والتقوى تفسر الإيه؟ يفسر البر بالواجبات والمستحبات، تفسر التقوى بترك الإيه؟ المحرمات وهكذا. واضح كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والإيه؟ والضراء إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي يتم بها الإيه؟ التقوى. جمع كله ما واضح؟ طيب إذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله وتعاونوا على البر والتقوى كان البر اسما جامعا لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول كل جميع المحرمات التي ينبغي أن يتقيها الإيه؟ المكلف. وضحت؟ طيب كذلك لفظ الإثم والعدوان نفس الكلام. أنت الإثم لو أطلقته شامل كل أنواع الإيه؟ المخالفات، كل ما يترتب عليه الإثم. العدوان داخل فيها ولا مش داخل فيها كده؟ داخل. لكن لما يجمع بين الإثم والعدوان قرنا هيتجه ده لحاجة، وده إزاي يفسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس على الخلق في دمائهم أموالهم أعراضهم، لأن لما اجتمع اختص كل واحد بإيه، لكن حينما يطلق أحدهما يشمل الإيه؟ البقية. واضح؟ طيب وأعراضه. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل الإيه؟ المعاصي تؤثم صاحبه. نعم، ما هو الاسم كل ما فيه بقى، كل ما فيه عقوبه، كل ما يشمل كل مخالفه يترتب عليها ايه؟ عقوبه او اقبلك او الى اخره. يبقى لا، اذا انفرد اهو شامل كل. طب واذا اجتمع انصرف كل واحد لمعنى، جزء من المعنى، جزء من الايه؟ من المعنى. طيب كذلك لفظ العبادة والتوكل، العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، هل ده تعارض؟ لا. طب معي، لو أطلقت العبادة شملت كل ده، الاستعانة جزء من العبادة، التوكل من العبادة، عبودية قلب من عبوديات القلب، لأن العبادة شاملة كل محب الأرض من أقوال وأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى لما يجي يجتمع إياك نعبد وإياك نستعين يجمع بينهما فاعبده وتوكل عليه، تفسر العبادة بجميع ما باطنها والتوكل باعتماد القلب الجزء الايه. تمام، يبقى وده برضو من باب ذكر الايه، ها لفائدة ليه، اياك نعبد واياك نستعين، خاصة الاستعانة فذكرها بعد العام عين داخلة في اياك نعبد، في فائدة. ايه الفائدة؟ اهمية الاستعانة في هذا الموطن ايه هو؟ أنك لن تعبد الله إلا إذا أعانك، إلا إذا أعانك. فاعبده وتوكل على خاصة التوكل بين معين داخل فيه، فاعبده ما يعبده عبوديات القلب كلها وعبوديات اللسان كلها وعبوديات الجوارح إيه كلها، ما هي دي أقسام العباد، خدت بالك؟ كلها داخلة فاعبده وتوكل إيه علي. بيان أهمية التوكل، اعتماد القلب في حصول جميع المنائل اللي انت عايزه ودفع الموضوع الى اخره، لن يتم لك الا بالايه؟ بالتوكل. لان انا عندي التوكل احد عبادات ثلاث كما يقول ابن تيمية رحمه الله، تسمى بمحركات القلوب الى الله تعالى، محركات القلوب التوكل، ها الحب، ها الخوف، حركات القلب، الحب والخوف، ها الجناحين، والتوكل والرجاء راس الايه؟ راس الطائر، يوم تقدر تتحرك وتمضي الى الله عز وجل. واضح؟ فهي الاداتك لمنفعه لفائده، مع انه داخل في الاسم والاسم يشمله لكن ذكر لفائده. طيب خص لفائده. وكذلك الفقير والمسكين، ماشي. إذا أفرد أحدهما دخل فيه ليه الآخر كما في الآيات. واضح عند الفقير والمسكين. لو أنت أطلقت الفقير شاملا المسكين، أطلقت المسكين شاملا ليه؟ لكن لما يجتمع يبقى قال لك الفقير على أقوال، يعني الفقير اللي الذي يملك دون نصف حاجته أو لا يملك شيء من حاجته، المسكين اللي هو أقل من حاجته وفوق نصفها أعلى شوية. لكن لما نطلق أحدهم يشمل ليه اللي احنا بقول إذا من الأسماء إذا اطلقت إذا اجتمعت إيه انفرد، وإذا انفردت إيه اجتمعت. زي ما قلنا الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى والإيه اسم العدوان كل ده واضح. فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. طب يقول لي جاب المساكين ليه الزكاة؟ عشان لو انت توهمت ان اللي عنده قرب حاجته يبقى ده ايه ما ياخدش. لا، ذكرك ان سواء يملك لا يملك حاجته، يملك اقل من نصفها، يملك فوق نصف، ما دام لا يملك حاجته الضرورية على الوجه خلاص كده ايه مستحق. يبقى ده كده مستحق واضح. طيب فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد ايه شيئا او يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ايه الكتاب والتمسك به واتباعه ويشمل ذلك القيام بالدين كله. فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. تبه معي، يمسكون بالكتاب بس يدخل فيها ايه ما دخل فيها تبه، لكن ده ايه تعظيما لشأنها وتأكيدا على علو مكانها وحسا عليها، وإلا فهي داخلة في الاسم الايه العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الايه من الأسماء. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.